يكون القرآن أنيس لصاحبه في الدنيا، وأنيس لصاحبه في القبر، وأنيس له في أرض المحشر يوم يقال له هذا الكلام اقرأ ورقة ورتل، وأيضا أنيس له في الجنة، فإن هذا كلام الله والأجور عليه عظيمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير.